اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب لغز الموت للدكتور مصطفى محمود. نقرأ لكم عملية تهريب. الحب قصة جميلة، الموت مؤلفها، بصوت مروى مدين. الحياة حرارة واحتراق، الموت نسيجها، والهلاك في صميمها. أجسادنا تتساقط وهي تمشي، في كل لحظة هناك شيء يتساقط منا، وكلما توهجت حياتنا تآكلت في نفس الوقت. العدم كامن في الوجود، كامن في أجسادنا، كامن في إحساساتنا ومشاعرنا. الخوف، الشك، التردد، القلق، الكسل والتراخي، اليأس، القنوط، كل هذه علامات سكون في الشعور، كلها إحساسات عدمية تفسيرها الوحيد أن هناك فجوة في تكويننا، فجوة نراها بعين الشعور فنخاف ونجزع ونقلق، فجوة نطل عليها من داخلنا وإن كنا لا نراها بعيننا الواعية ولا نتذكرها إلا حينما يقال لنا فلان مات. مات؟ مات إزاي؟ ده كان لسه سهران معانا مبارح لنص الليل، شيء عجيب. ونمصمص شفاهنا ثم ننسى كل شيء ونعود إلى حياتنا الآلية، ولكن عيننا الداخلية تظل مطلة على هذه الفجوة، وباطننا يظل يرتجف بهذا القلق المبهم. الموت بالنسبة لكل منا أزمة وسؤال يبعث على الدهشة والقلق والذعر، ولكنه بالنسبة للكون شيء آخر. إنه بالنسبة للكون ضرورة وفضيلة وخير. الموت والحياة حينما ننظر لهما من بعيد وهما يعملان في الكون يظهران وهما يخلقان الواقع. الموت يبدو مكملا للحياة، يبدو كالبستاني الذي يقتلع النباتات الفاسدة ويسوي الأرض ويحرثها ليفسح المجال للبذور الصغيرة الرقيقة لتطرح ثمارها، يبدو كالرسام الذي يمحو بفرشاته خطا ليثبت على اللوحة خطا جديدا أفضل منه، يبدو خالقا في ثوب هدام فهو يهدم حائط الجسد لأن خلف الحائط يوجد ماء الحياة الجاري. حاول أن تتخيل الدنيا بلا موت، الدنيا من أيام آدم والمخلوقات وهي تتراكم فيها ولا تموت، الناس والذباب والضفادع والحشائش والديدان وهي تتراكم وتتراكم ويصعد بعضها على أكتاف بعض حتى تسد عين الشمس. إن الحياة تبدو شيئا كالاختناق، إن الكائن الحي يحب نفسه فقط ويحب اللحظة الصغيرة التي يعيشها ولهذا يكره الموت، ولكن الموت يحب كل اللحظات ويحب الزمن ويحب المستقبل، ولهذا يتساقط الناس من غرباله كالنشارة ليقوم على أشلائهم ناس آخرون أحسن منهم، وهكذا دواليك. الموت هو عملية المونتاج التي تعمل مقصها في الشريط الوجودي كله فتقطعه إلى عدة لقطات واقعية كل منها له عمر محدود، والموت يخلق واقع الأشياء الجامدة أيضا كما يخلق واقع المخلوقات الحية. الأشياء الجامدة لها نهاية والعين تدركها لأن لها نهاية، نهاية في الطول والعرض والعمق، ولو كانت لا نهائية في طولها وعرضها وعمقها لاختفت ولا أصبحت عالية على الإدراك غير موجودة. إن التناهي هو الذي يوجدها، والتناهي هو الموت. كل ما في الكون من إنسان وحيوان ونبات وجماد إذن متناه له حدود، الموت يأكل أطرافه ويقص حواشيه ويبرزه ويوجده ويخلقه في نفس الوقت. الموت فضيلة وخير بالنسبة للكون كله لأن به تكون الأشياء موجودة وتكون المخلوقات مضطرمة بالشعور والحياة، ولكنه شر الرذائل بالنسبة للإنسان الفرد، بالنسبة لك أنت ولي أنا، لأنه ينفقنا كضرائب إنشاء وتعمير ويقدمنا قرابين على مذبح الوجود، ونحن لا نفهم هذا النوع من القربان ولا نستطيع أن نفهمه لأنه قربان فظيع وتضحية معناها أن نموت ونهلك. نحن نعيش في مأساتنا الشخصية ونرى الموت كفجوة تفغر فاها تحت أقدامنا فنتشبث بأي شيء نجده حولنا ونتشبث بأمهاتنا وبزوجاتنا بأطفالنا بأصدقائنا، نشعر بالحب والشوق والحنين إلى يد نمسك بها ونتشبث بها ونحتمي من الجرف الذي ينهار تحتنا، ونبصر بالمرأة تمد لنا يديها وقلبها وجسدها وتتراقص مثل كوبري عائم على نهر الفناء، فنهرع إليها محاولين النجاة ونشعر بجنون اللذة والسرور والفرح ونحن بين ذراعيها، نشعر بأننا نولد من جديد ونبعث ونهرب من المصير ونموت، ولكن بعد أن نكون قد زرعنا صورتنا في جسدها وقمنا بتهريب جزء من وجودنا عبر هذا الكبري الجميل من اللحم والدم الذي مدته لنا مع ابتسامتها. إن الحب كله قصة جميلة مؤلفها هو الموت نفسه، وليس الحب فقط بل كل العواطف والنزوات والمخاوف والآمال وشطحات الخيال والفكر والفن والأخلاق، كل هذه القيم العظيمة تدين للموت بوجودها. أعطني أي مثل أخلاقي وأنا أكشف لك عن الموت في مضمونه. الشجاعة قيمتها في أنها تتحدى الموت، والإصرار قيمته في أنه يواجه الموت، وهكذا كل مثل أخلاقي قوته في أنه يواجه مقاومة وهو ينهار، وينهار مضمونه حينما لا تكون هناك مقاومة في مواجهته. الفنان والفيلسوف ورجل الدين ثلاثة يقفون على بوابة الموت، الفيلسوف يحاول أن يجد تفسيرا، ورجل الدين يحاول أن يجد سبيلا للاطمئنان، والفنان يحاول أن يجد سبيلا إلى الخلود، يحاول أن يترك مولودا غير شرعي على الباب يخلد اسمه، قطعة موسيقية أو تمثالا أو قصة أو قصيدة. كلنا يخلقنا الموت، الموت المدهش، لو لم نكن نموت لما شعرنا بالحب. فما الحب إلا هستيريا التشبث والتعلق بالحياة ومحاولة تهريبها كالمخدرات في بطون الأمهات؟ وما الداعي إلى أخلاق في مجتمع من الخالدين؟ إن الأخلاق هي الخرسانة والمسلح الذي ندعم به بيوتنا المنهارة ونمسك به هياكلنا الفانية. فإذا كنا من الخالدين لا نمرض ولا نموت ولا نضعف ولا يصيبنا شر، فما لزوم الأخلاق؟ إن كل ما هو جميل وخير وحسن في مجتمعنا خارج من هذه الفجوة، الموت. وكل ما هو جميل في إنسانيتنا خارج من هذه الفجوة أيضا. إن حياتنا غير منفصلة عن موتنا، فكل منهما مشروط بالآخر، والأصدق أن نقول إنه لا توجد حالتان حياة وموت، ولكن حالة واحدة هي الصيرورة، حالة متناقضة في داخلها ومحتوية على الاثنين معا، الحياة والموت، حالة متحركة نابضة صائرة من حياة إلى موت ومن موت إلى حياة، وفي كل لحظة منها تحمل الجرثومتين معا، جرثومة نموها وجرثومة فنائها في نفس الوقت، وهما جرثومتان لا هدنة بينهما ولا تعادل، وإنما صراع وتوتر وتمزق وشرر متطاير مثل الشرر الذي يتطاير من قطبي الكهرباء السالب والموجب حينما يلتقيان، وهما مثلهما أيضا تبعثان حرارة ونورا، هما العاطفة والوعي اللذان يندلعان في عقل الإنسان الذي يعيش هذا الصراع بسالبه وموجبه، وهو صراع يبدو فيه العنصر الموجب أقوى من السالب، وتبدو الحياة غلابة صاعدة منتصرة. كلام جميل، ولكنه مع هذا كله لا يجعل الموت جميلا في عيوننا، إنه يفشل حتى في الاعتذار لنا عن عزرائيل وأفعاله حتى ولو كانت في صالح الكون، فما لنا والكون ونحن كون في ذاتنا، وعزرائيل ينتهك أطهر حرماتنا نفوسنا أنا وأنت. إن أجمل اللحظات في حياتي هي التي أقول فيها أنا فعلت، أنا قدمت، أنا أنجزت، أنا اخترعت، أنا أنا. لا يوجد شيء في وجودي أو وجودك أغلى من هذه الكلمة الصغيرة أنا، فكيف يمكن أن أتصور أن أموت؟ إني أستطيع إحداث الموت، أستطيع أن أقتل وأن أنتحر، كيف يكون الموت أحد اختراعاتي وأكون أنا أحد ضحاياه في نفس الوقت؟ أين اللغز الحقيقي؟ أهو الموت؟ أم هو هذه الكلمة الصغيرة؟ أنا؟